الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيها الأخوات الفاضلات، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني مع حضراتكم في هذه اللحظات الطيبة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم أيها الأخوة الكريم، زلنا نتحدث عن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم علينا، وقلنا بأن من أعظم حقوقه علينا صلى الله عليه وسلم أن نصدق قوله، لأنه الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. وبينت في اللقاء الماضي أن الذي شهد بصدق نبينا صلى الله عليه وسلم هو الله، وشهد الواقع بصدق محمد صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر به في الماضي والحاضر والمستقبل. فمن شيء أخبر به الصادق الذي لا ينطق عن الهوى إلا ووقع بمثل ما أخبر به دون زيادة أو نقصان. وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي عند هذا الزعم وعند هذه الدعوة، أننا ننكر ونرد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوى أن العقل ربما ينكر هذا القول، أو بدعوى أننا نعيش الآن عالما علميا متقدما في مجال التكنولوجيا فقد لا يصدق الواقع هذا القول. اللهم إلا إذا جاءنا الدليل على صدق كلام النبي صلى الله عليه وسلم على الشرق أو من الغرب، فحينئذ اضطرب الناس عادوا مرة أخرى لتصديق كلام رسول الله. وكنت قد ضربت مثلا بالمثل الذي تفقدت به الآن، ألا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات، أولهن بالتراب أو إحداهن بالتراب. والروايتان صحيحتان، وفي لفظ طهور إناء أحدكم، إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولهن بالتراب. فرد يعني شيء في عالم الزرزر عصر في الطبيب وعصر زوج الفضاء السفلي وفي عصر المنظفات تقول نغسل الإناء بالتراب إذا ولغ في الكلب، وينكر العقل هذا الكلام النبوي صلى الله على صحبه بدعوى أنه لا ينكر على الإطلاق أن نقول ذلك. وربما ترى من أحبابنا وإخواننا من يستحقون بالله أن نرغب مثل هذه الكلمات حتى لا نتهم بأننا ما زلنا نعيش في العصور الوسطى، وحتى لا نتهم بالتخلف والجهود والرجية والتأخر إلى آخر هذه الصحف المعذبة التي تكان لمن يتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الأحاديث. فأخرج علينا هذا العالم الإنجليزي أليسون، وما زال هذا العالم حيا يرزق، وهو من أعضاء اللجنة التي تمنح الزمالة البريطانية لمن يحصل على هذه الشهادة، يخرج لنا هذا البحث العلمي الهائل ويقول: لقد اكتشفنا في عالم في مجال علم الطفيليات أن الكلب يدرج من لعابه أو مع لعابه كما هائلا جدا من الجراثيم والميكروبات تسبب أكثر من 50 مرضا. انظر إلى هذا العجب العجب. قال: واكتشفنا في الوقت ذاته أن القطط التي قال في حقها النبي صلى الله عليه وسلم هن من الطوافين عليكم الطوافات في شأن القطط، ولم يشدد مثل ما شدد في شأن الكلاب. فقال: وقد اكتشفنا أن القطط لا تفرد في لعابها أي نوع من أنواع الجراثيم، وما يتسبب عن القطط من أنواع الأمراض إنما هو بسبب الجلد أو البراز، لكن ليس من اللعاب. لكن انظر قال هذا العالم، قال: لقد اكتشفنا أن الكلب يفرز في لعابه نوعا من أنواع الجراثيم يسبب أكثر من 50 مرضا من الأمراض. قال: فلما طهرنا الإناء الذي ولغ فيه الكلب بكل وأحدث ما وصل إليه العلم الحديث من المقاطعات والمنظفات، وجدنا أن كل هذه المنظفات لم تقضي على كل الجراثيم التي أفرزها الكلب في لعابه في هذا الإناء. قال: فجربنا ما بلغنا عن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وغسلنا هذا الإناء بالتراب مرة، قال ثم نظرنا بعد ذلك البحث العلمي وقمنا بالتجربة فلم نجد أثرا لمكروب أو لجرثومة واحدة في هذا الإناء الذي طهرناه من التراب. فمن الذي علم محمدا صلى الله عليه وسلم ذلك؟ أولا يقول ربنا جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. بل خذ هذا البحث العلمي الآخر وهو في غاية الروعة والجمال، رواه الإمام البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليرمسه كله ثم ليطرحه أو لينزعه، فإنه يحمل في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء أو في لفظ صحيح دواء. شفاء ودواء وداء. والمحافظة حضرتك كمان إن الذباب لما يفقد في حاجة ينزل بجناح واحد، نعم يعني برضه بالجناح لأحد جناحيه. بالضبط. هذا الجناح اكتشف عالم ألماني يقال له بريتلز من جامعة هارد في ألمانيا أن الذباب حينما يسقط في السائل بهذا الجناح يفرز نوعا من أنواع الجراثيم والميكروبات. فقاموا بالتجربة العلمية فوجدوا أن الذباب في الوقت ذاته في الوقت نفسه يحمل على بطنه وعلى الجناح الآخر نوعا من أنواع الفطر الجاد. سمى هذا العالم وهذا الفطرة أميوزا مسلم. أميوزا مسلم. اكتشفوا أن هذا الفطرة يحمل نوعا من أنواع المواد المضادة للجراثيم والميكروبات التي تفرزها الذبابة حين تلامس السائل بجناحها الأول، نوع من أنواع المضاد الحيوي. الذبابة تفرز نوع من أنواع الجراثيم تسبب كثيرا من أنواع الأمراض الخطيرة كحمى التيفوس والدسنتريا وغير ذلك. اكتشف هذا العالم أن الذبابة في الوقت ذاته تحمل نوعا من أنواع الفطريات الذي سماه بأميوزا مسلم كما ذكرت. هذا الفطر يحمل نوعا من أنواع المضادة من المواد المضادة لهذه الجراثيم التي أفرزتها الذبابة في جناحها أو من جناحها الأول. بل وستعجب إذا علمت أنهم اكتشفوا أن جراثيم اثنين من هذا الفطر يحمي هذا الكم 2000 لتر من اللبن من الجراثيم. سبحان الله. بل أعجبنا والكلام لهم أنهم قالوا ولا تفرز الذبابة هذا السائل أو هذه المواد المضادة التي تقضي على هذه الجراثيم والميكروبات، لا تفرز الذبابة هذه المواد إلا إذا غمست كلها في السائل. فمن الذي علم الصادق الذي لا ينطق عن الهوى هذه الحقيقة العلمية التي لم تكتشف إلا في السنوات القليلة الماضية، مع أن الحبيب صلى الله عليه وسلم قد أخبر بها من أكثر من 1400 سنة. لنعلم يقينا أنه لا ينطق عن الهوى الذي يؤلم القلب أن الوحي حينما جاء ابتداء عن رسول الله أنكرناه بدعوى أن العقل يصدق هذا وبدعوى أن العلم ينكر هذا وبأننا نعيش عصر الذرة وعصر إلى آخره. فلما جاءنا البحث العلمي من إنجلترا ومن ألمانيا ليصدق البحث العلمي ما أخبر به الصادق النبي صلى الله عليه وسلم صدقناه وقبلناه ولم نعد ننكر هذا، وهذا هو الخطر العظيم. فأنا أناشد أحبابنا وإخواننا ممن يقدمون العقل على صحيح النقل وصريح أن يعلموا أن للعقل مجال وأن للعقل دوره الذي يجب عليه أن يبدأ فيه بشرط أن يتخطاه وأن يتجاوزه، لأنه قد يوقع صاحبه حينئذ في خطر عظيم. المهم أن تسأل عنه هل أقر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؟ هل هذا ثابت بالدليل القاطع الصحيح عن رسول الله؟ لا حرج عليك في أن تسأل مثل هذا، لكن تبين لك بالأدلة المعلومة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر ذلك وقال ذلك، فلا ينبغي على الإطلاق أن ترد قول الحبيب بدعوى أن عقلك لا يدرك مثل هذا الطرق، وبدعوى أنك لا تحسن أن تفهمه، لا يجوز لك ذلك على الإطلاق. فاسأل أهل العلم من المتخصصين في العلم الشرعي، في العلم الطبي، في العلم الجيولوجي إلى آخره. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وكنت أرد أيضا أن أبين لأحبابنا لأنهم قد التبس الأمر على بعض المشاهدين والمشاهدات فيقول رجل يا أخي أنا لا أقدر أن أشرب السائل الذي وقع فيه الذبابة. لا حرج عليك لا حرج عليك في ذلك. ولكن في فقراء ما عندهمش يمكن الكميه اللي موجوده عندهم من اللبن مثلا او من الزئ اللي هيشربوه. لا انا اود ان ابين بارك الله فيك انك لم تجد نفسك قادره على شرب هذا السائل ايا كان نوعه الذي وقعت فيه الذبابه فلا حرج عليك في ذلك. ان لم تستطع نفسك ان تشربه فانت بذلك ما كذبت رسول الله وما انكرت حديثه وما رددت قوله. لان النبي صلى الله عليه وسلم قد عرض عليه لحم الضب فرده ولم ياكل منه شيئا فقالوا احرام هو يا رسول الله؟ قال لا غير اني اجدني اعافه. فلا حرج على الاطلاق في ان تشرب هذا السائل لكن الحرج كما ذكرت ان ترد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوى ان العقل لا يصدق هذا وينكر هذا. ثم دعني اسال واقول من الذي علمه محمدا صلى الله عليه وسلم ان الخمر كان مشتعلا وكان مضيئا ثم انطفا ومحي ضوء وان هذا النور الذي ينبعث منه الان انما هو انعكاس لكوكب اخر الا وهو الشمس؟ من الذي علم محمدا هذه الحقيقه العلميه الهائله التي لم تكتشف الا في هذه الايام الماضيه حينما قرا النبي صلى الله عليه وسلم على اسماء الزمان قول الرحيم الرحمن فمحونا ايه الليل وجعلنا ايه النهار مبصرة. آية الليل هي القمر وآية النهار هي الشمس. النبي قرأ الآية من كم سنة؟ فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء تفصلناه تفصيلا. حقيقة علمية كبيرة جدا. من الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم أن الجبال تتغلغل الآن في أعماق الأرض كالوتن كالأوتاد؟ من الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الجبل له سن مدبب في الأرض كالوتن؟ هذه الحقيقة العلمية لم تكتشف إلا في السنوات القليلة الماضية. وأخبر عنها الصادق الذي لا تقع له من مئات السنين حينما علم الدنيا كلها قول رب العالمين والجبال أوتادا وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بها. من الذي علم محمدا صلى الله عليه وسلم أن الأعصاب التي توجد في الجلد فقط هي التي تتأثر بالحرارة والبرودة مع أن هذه الحقيقة لم تكتشف إلا في السنوات القليلة الماضية؟ من الذي علم المصطفى ذلك حينما أسمع الدنيا كلها قول الله تعالى إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم النار كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ليذوقوا العذاب. فهذه الأعصاب التي توجد في الجلد فقط هي التي تتأثر بالبرد وبالحر وبالعذاب وغير ذلك. هذه الحقيقة أخبرنا بها نبينا صلى الله عليه وسلم من أكثر من 1400 سنة مع أنها لم تكتشف كما ذكرت إلا في السنوات القليلة الماضية. من الذي أخبر محمدا صلى الله عليه وسلم وعلمه بأن موج البحر إذا انعكس عليه الضوء فإنه ينكسر هذا الضوء على هذا الموج فيكون خلفه ظلمة حالية كالسحاب حينما تحز ظهور القمر على الأرض؟ من الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة العلمية الهائلة يوم أسمع الدنيا قول الله جل وعلا أو كظلمات في بحر المجد يغشاه موج من فوقه موج من فوقه السحاب ظلمات انظر إلى التعبير القرآني ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هذه الحقائق العلمية المجدلة التي لم تكتشف إلا في السنوات القليلة الماضية أخبر عنها الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، فوقع بمثل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا من تقدمون العقول على الصريح المنقول والصحيح المنقول. أذكركم بقول ابن القيم رحمه الله: لا يستقيم العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا. لا يستقيم العقل دون هداية بالوحي تفصيلا ولا تفصيلا، كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلا. نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة فاتخذه دليلا. فإذا النبوة لن ينلت ضياؤها فالعقل لا يهدي تفق سبيلا. طرق الهدى محدودة إلا على من أم هذا الوحي والتنزيل. فإذا عجلت عن الطريق تعبدا فاعلم بأنك ما أردت وصولا. يا طالبا درك الهدى بالعقل دون النقل لن تلقى لذاك دليلا. فيجب علينا أن نصدق رسول الله، وإن لم تستوعب عقولنا ما أخبر به الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، لنعلم يقينا أنه ما دام يبلغ عن الله فكل ما يبلغه عن ربه إنه الصدق بعينه، إنه علم اليقين الذي لا مجال فيه للشك على الإطلاق. فمن حق النبي صلى الله عليه وسلم أن نصدقه في كل ما أخبر به عن ربه جل وعلا. يعني لأنه حضرتك أنا فهمت من كلام حضرتك دلوقتي إن الله سبحانه وتعالى زي ما قال يعني قال لنا في الكتاب، في الكتاب الكريم: وما أوتيت من علم إلا قليل، ورب العباد هو اللي خلق كل شيء، وهو اللي يعلم التكوين وإيه يضع وإيه ينفع، والرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي أخبرنا بعلم الله سبحانه وتعالى. مش لازم إن إحنا نستوعب بالعقل لأن علمنا قليل جدا، هناخد من الوحي ونبتدي لا نقدم بقى فهمنا فهمنا على فهم الرسول صلى الله عليه وسلم ولا كلامنا على كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، وهذا من اعظم حقوق النبي صلى الله عليه وسلم ايضا علينا. نعم، هذا الذي ذكرت من اعظم حقوق النبي صلى الله عليه وسلم علينا، الا نقدم اقوالنا ولا افهامنا على قول وفعل الصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أود أن نبين الإخوان أننا لا نريد بذلك أن نقلل من شأن العقل، لا إطلاقا، بل إن نور الوحي لا ينقص نور العقل أبدا. أكررها، بل إن نور الوحي لا ينقص نور العقل أبدا، بل يباركه ويزكيه ويقويه، بخوف أن يعرف العقل حده وأن يعرف العقل دوره، وأن يتخطى العقل مجاله. أنت لا تستطيع أن تقدم فهمك على فهم السابق تستحمل، بل لا تجر أن تقدم قولك على قول والدك إن كنت ممن يحترم الوالد. إن كان أحدنا يحترم والده فلا يمكن على الفتى أن يقدم قوله على قوله، لا يمكن لمرؤوس أن يقدم قوله على قول رئيسه، فكيف يجرؤ أحدنا أن يقدم قوله على قول ذرة تاج الجنس البشري كله محمد صلى الله عليه وسلم الذي أخبر ربنا تبارك وتعالى بأنه لم تطع عنه؟ كيف ندعي الحب لله؟ كيف ندعي الحب لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نقدم أقوالنا على قوله ونقدم أفهامنا على فهمه ونقدم أفعالنا على فعله؟ هذا لا يجوز. تدبر معي قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا. إذا هذا نداء لأهل الإيمان، وإذا سمعت في القرآن الكريم كله قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، فأرعها سمعك، انتبه. ليه؟ لأنه نداء من الله جل وعلا: إما خير سيأمرك به وإما شر سينهاك عنه. أول ما تسمع يا أيها الذين آمنوا سمعا وطاعة. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ما معنى هذه الآية؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. اعرف قولك وفعلك على القرآن والسنة، هل قولك موافق لقول الله؟ هل قولك موافق لقول الصادق رسول الله؟ هل فعلك موافق لفعل الصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن قدمت قولك وفعلك على الله، قدمت قولك على قول الله، وقدمت قولك وفعلك على قول وفعل رسول الله، فقد خالفت القرآن والسنة. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقولوا خلاف القرآن والسنة، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. قال مجاهد إمام من أئمة التفسير، قال في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تفتاتوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقضي الله على رساله. ما تفتيش. ونحن نعيش الآن زمانا صرنا نرى فيه كل أحد يفتي في دين الله، مع أنه في الوقت الذي لو قلت له يا فلان تعالى نريد منك أن تجري جراحة لهذا المريض فالفضل الله، أنا لست طبيبا، بل أنا طبيب لكني لست متخصصا في جراحة القلب، يعني تخصص أدق، أنا رجل أحترم التخصص. تعال يا فلان صمم لنا هذا المسجد تصميما هندسيا وإنشائيا. قل لا، أنا لست مهندسا، هذا ليس تخصصي، لكنك ترى وتسمع كل أحد يتكلم في دين الله بغير دليل وبغير علم، بغير دليل وبغير علم. إن كنت تملك دليلا من القرآن والسنة بفهم النبي صلى الله عليه وسلم وفهم الصحابة، فحي هذا، بين الحق بدليل، بين الحق بدليل. فالإسلام ليس فيه كهنوتية، وإنما كل أحد يحسن أن يتكلم عن الله وعن رسول الله بفهم السلف الصالح رضوان الله عليهم من أصحاب النبي ومن سار على طريقهم، فليبين الحق بالدليل من كتاب الله ومن كلام الصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أن يتقدم كل أحد ليتكلم في دين الله بغير علم وبغير دليل، من منطلق أن يقول والله أنا شايف كذا، طب ما أنا يعني القضية دي برضه ما يعني العقل يقول فيها كذا، هذا لا يليق في دين الله تبارك وتعالى. لقد جاء سائل إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فسأل السائل عبد الله بن عمر في مسألة، فقال له عبد الله بن عمر والله إني لأحسن جواب مسألتك، فعرف الجواب. قال أنت يا ابن عمر تقول لأحسن جواب مسألتك؟ قال نعم يا أخي، اذهب إلى العلماء فاسألهم فوالله لا أحسن جواب مسألتي. فانطلق السائل متعجبا، فلما انطلق السائل قبل عبد الله بن عمر يد نفسه، ثم قال لنفسه: نعم ما قال أبو عبد الرحمن، سئل عما لا يدري فقال لا أدري. لا، احنا عندنا لازم صعب جدا نقول عن المعرفة، معرفة كبيرة. فمعنى لا تقدموا كما قال مشاهد، أي لا تفتاتوا على رسول الله حتى يقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام القرطبي في كتابه النافع الجامع لأحكام القرآن الكريم، قال في تفسير قول رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، قال أي لا تقدموا قولا على قول الله، ولا قولا أو فعلا على قول وفعل رسول الله، فإن من قدم قوله أو فعله على قول وفعل رسول الله فإنما قدمه على الله، لأن الرسول لا يأمر إلا بما أمر به من الله عز وجل. أقول في مثل ثاني لأنه في غاية الأهمية. قال القرطبي رحمه الله في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، قال أي لا تقدموا قولا على قول الله، ولا تقدموا قولا أو فعلا على قول وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن من قدم قولا أو فعلا على قول وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما قدمه على الله، لأن الرسول لا يأمر إلا بما أمر به من الله عز وجل. أولم يقل ربنا تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. أولم يقل ربنا تبارك وتعالى: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. أولا يقول ربنا جل وعلا في شأنه وحقه صلى الله عليه وسلم ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عن المهاجرين. فمن حق سيد النبيين صلى الله عليه وسلم علينا ألا نقدم فكرنا وفهمنا وعقلنا وقولنا وفعلنا على قوله وفعله وفهمه بل إن سوء الفهم عن الله جل وعلا وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام قديما وحديثا. إن سوء الفهم عن الله جل وعلا وعن رسوله صلى الله عليه وسلم أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام قديما وحديثا. مقدم فهم لا يليق أن تقدم فهمك على فهم الصالح بل يجب علينا أن نرجع لنفهم القرآن بفهم الصالح رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وهل أوقع القدرية والمرجئة والخوارج والمعتزلة والروافض وسائر الطوائف أهل البدع هل أوقعهم فيما وقعوا فيه إلا سوء الفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ فنسأل الله عز وجل أن يفهمنا وأن يعلمنا وأن يوجهنا إلى نبيه المصطفى ربنا الجميل إنه على كل شيء. طيب حضرتك احنا سنة في العصر دلوقتي عدم التأدب مثلا مع الأب والأم وبعدين أصبح دلوقتي عدم التأدب مع المعلم وبعدين أصبح دلوقتي عدم التأدب أيضا مع العلماء الخوف كل الخوف ان احنا ننكر كمان عدم التأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم فحضرتك توضح لي الأمر. هذا من أعظم حقوق العلماء أن نتأدب معه لأبيه وأمي وروحه وأرجو أن لا يظنن أحد أن التأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم كان في حضرته بل إن الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته واجب من أعظم الواجبات يجب على كل من آمن بالله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أن يتأدب مع الحديث. تدبر معي واسمح لي أن أكرر ما كنت قد ذكرت مع حضرتك في لقاء سابق حينما قلت لأننا لم نرى نبيا من الأنبياء إلا وقد نادى عليه ربنا جل وعلا باسمه المجرد إلا مصطفى. رب العزة بنادى على النبي ما قالوش يا محمد أبدا أبدا في الوقت الذي نادى فيه ربنا على كل الأنبياء باسمه المجرد يا نوح اهبط بسلام منه يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا يا موسى إنني أنا الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي يا يحيى خذ الكتاب بقوة يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض يا زكريا إن نبشرك بالأولى إلا المصطفى. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر وينادي عليه بصفته يا أيها المزمل كل الليل إلا قليلا يا أيها المدثر قم فأنذر وما ذكر اسم النبي مجردا وما ذكر الله اسم النبي مجردا قط إلا مقترنا بصفة النبوة والرسالة محمد رسول الله وما محمد إلا رسول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. فهذا هو خطاب ملك الملوك وجبار السماوات والأرض لنبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم ليعلم الله جل في علاه الصحابة رضوان الله عليهم بل وأهل الأرض جميعا كيف يتأدبون مع الحبيب كيف ينادون عليه كيف يتكلمون في حضرته. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إلى هذا الحد نعم شفاق العزة جلت الأبى من كده إيه؟ إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. وعاب ربنا جل وعلا على أولئك الذين ونادون على الحبيب صلى الله عليه وسلم من وراء حجراته يا محمد يا محمد اخرج إلينا اخرج إلينا. عاب الله عليهم ذلك وقال سبحانه وتعالى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. إلى هذا الحد دروس التربية دروس التأديب من رب العزة إلى الصحابة إلى البشر جميعا كيف يتعاملون مع حبيبه سبحانه كيف يتعاملون مع حبيب الله جل جلاله كيف يتعاملون مع أكرم نفس خلقها ربنا تبارك وتعالى. أنا قلت لحضرتك بكده بأن الله كما قال ابن عباس ما خلق نفسا وما برأ نفسا هي أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم. من أجل ذلك ترى القرآن يعلم الصحابة كيف يخاطبون رسول الله، كيف يتكلمون معه، كيف يتأدبون معه، كيف يستأذنونه، كيف يدخلون بيته، كيف يجلسون. كل هذا إن دل فإنما يدل على أن قدر نبينا عند ربنا عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض غير الكلام بعض لا وإلا أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يحبط العمل يحبط الجهاد تضيع الصلاة يضيع التوحيد تضيع الزكاة يضيع الحج لمجرد رفع الصوت على الحبيب صلى الله عليه وسلم. الله أكبر مجرد رفع الصوت يحبط العمل. ستعجب وسيعجب إخواننا المشاهدين والمشاهدات إذا علموا أن هذه الآية الكريمة الجليلة قد نزلت في حق الخيرين الجليلين الكبيرين العظيمين أبي بكر وعمر. أبو بكر وعمر أنزل الله لهما يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تشعروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. نزلت في حق أبي بكر وعمر. أيوة إيه الدليل؟ ما رواه البخاري عن ابن أبي مليكة قال كاد الخيران أن يهلكا. الله أكبر أبو بكر وعمر كاد الخيران أن يهلكا أبو بكر وعمر. ليه؟ ارتفعت أصواتهما في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أقبل على النبي وفد بني تميم في عام الوفود لما جاء وفد بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم وفي حضرة النبي أبو بكر وعمر والصحابة رضي الله عنهم. فأراد الصديق أن يختار النبي صلى الله عليه وسلم على وفد بني تميم أميرا وأراد عمر بن الخطاب أن يختار النبي على وفد بني تميم أميرا آخر. فقال أبو بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أمر عليهم القعقاع بن معن. فلما قضيت من الشراء عشان نتصور إيه اللي قاله الخطاب وإيه اللي قاله عمر حتى كاد أن يتعرض لإحباط العمل. وليت إخواننا وأخواتنا ينتبهوا لمثل هذا التأصيل الخطير. الصديق فقط يا رسول الله أمر على وفد بني تميم القعقاع جماعة بس. فعمر رضي الله عنه قال لا يا رسول الله بل أمر عليهم أن أقطع النحاس فقط. فالتفت الصديق إلى عمر وقال أبو بكر لعمر ما أردت إلا خلاف يا عمر. فالتفت عمر إلى الصديق وقال والله ما أردت خلافك يا أبا بكر. هذا هو الحوار كله دون زيادة أو نقصان. صدق أن الذي أمر القعقاع وعمر أن أمر الأقرى الحدث قال صدق ما أردت إلا خلافك، فقال عمر والله ما أردت خلافك يا أبا بكر فقط. إيه اللي فيه؟ إيه اللي في الحوار؟ ربنا نشهد غاية الأدب، غاية الأدب. أمر فلانا عمر له رأي آخر وجهة نظر أخرى، من أمر فلانا فقال صدق إن عاوز تخلفني، قال عمر لا أنا دخلت وأقسم على ذلك بالله. حوار حاد جدا، لكن ارتفع في هذا الحوار الصوت قليلا بما لا يليق ان يكون في حضره الحبيب المصطفى. يدل في الايه يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. شوف الفارق بقى الجليل، ما هي الايه تقرا عليها. لكن انظر الى الفارق الكبير بيننا وبين اصحاب النبي الجليل. ما الذي فعله الصديق وعمر والصحابه حينما قرا النبي عليهم هذه الايه؟ قال الصديق رضوان الله عليه والله لقد اليت على نفسي يا رسول الله الا اكلمك بعد اليوم الا كاخي السرار. يعني ايه؟ يعني مش هكلمك بعد النهارده إلا زي ما يكون واحد بيقول للتاني سر. شوف لما تيجي تقول لي سر، ها؟ لا يخرج هذا الصوت عن مجال أذني وفمك، هذا كده سر. فسيدنا الحديث رواه الحاكم في مستدركه بسند صحيح، قال الصديق لقد آليت ألا أكلمك بعد اليوم يا رسول الله إلا كأخي الصراط. خلاص ما عدتش ترفع صوتي أبدا. طب وعمر رضي الله عنه كما تصحب البخاري كان رسول الله لا يكلم عمر بعد ذلك حتى يستفهمه. يعني له بتقول ايه يا عمر؟ ارفع صوتك يا عمر، انا مش سامعك يا عمر. انظر الى الادب، انظر الى الاجداد والتوقير من الصحابه الكبار للبشير النذير صلى الله عليه وسلم. لا ده في صحابي اخر وحديث في الصحيحين اسمه ثابت بن قيس رضوان الله عليه. اول من اتى مشرك قال لك ده مش نازل ابن بكر عمر، ده نازل لي انا. الشيخ خالد اتعلم الشيخ على القران قال لا ده الادم الثاني انا، لان انا اللي برفع صوتي على النبي. وكان ثابت بن قيس لا يسمع الا بصعوبه، ومن المعلوم ان من يسمع بعسر يرفع صوته ويخيل اليه انه لا يسمع الاخرين الا بنفس ما يريد ان يسمعوه به، فكان يرفع صوته طبيعي صوته عالي. فقال لا ده الادم الثاني مش نزع عشان أبكر عمر، وحبس نفسه في البيت اختيارا. وحديث الصحيحين إلى أن غاب عن عين رسول الله كيف أين ثابت بن قيس؟ قال رسول الله لا فيك بخبر. وذهب أحد الصحابة إليه فأخبره قال لقد حدث عملي وحدث جهادي وهذه الآية قد نزلت في لأنني أنا الذي أفضل صوتي على رسول الله. فعاد هذا الصحابي الجليل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخبره ما قال ذلك، فقال له النبي لا بل ارجع اليه وقل له لست منهم. وبشره النبي بالجنه، قل له يقول لك رسول الله انت لست منهم ويبشرك رسول الله بالجنه. يا لها من كرامه. بس تعجب معي اخي الحبيب محسن، اذا علمت ان الصحابه رضوان الله عليهم كانوا لا يجيبون على النبي صلى الله عليه وسلم بما يعرفون خشيه ان يخطئوا. يا الله تصور النبي عليه الصلاة يوم في حجه في حجة الوداع وهو في منى بعدما نزل من عرفات على مزدلفة وذهب إلى منى، نسأل الله أن يكتب لنا جميع حجة البيت الحرام وزيارة لمسجد حبيبه عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة يسكن الصحابة وهم في منى، والحديث رواه البخاري ومسلم. فبيقول لهم في أي يوم هذا؟ أظن مفيش واحد في الصحابة مش عارف قصدي؟ لا أتصور هذا. أي يوم هذا؟ فقال الصحابة الله ورسوله أعلم. الله الله الله الله، شايف الأدب؟ شايف الأدب؟ أنا ده يوم البحر وهم لسه لابسين الجمرة دلوقتي، لكنه الأدب. أي يوم هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. فقال النبي أليس يوم النحر؟ قالوا بلى. أي فاعطينا يوم النحر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أي شهر هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أليس غشيشا؟ قالوا بل. قال عليه الصلاة والسلام أي بلد هذا؟ أظن مشهد أي بلد هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أليس البلد الحرام؟ قالوا بل. فقال صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. إنه الأدب الجبل. ما تتصورش حضرتك ولا تصور مسلم ولا مسلمة أن هذا البلد كان في حضرته عليه الصلاة والسلام فقط، لا، بل يجب علينا أن نتأدب معه صلى الله عليه وسلم في حياته ومعه بعد مناكبه، أن نتأدب مع شرعه ومع سنته ومع أمره ومع نهيه، بل ومعه في قبره الشريف. أنا كنت لسه حتى قبلتك يعني إن ممكن أغلب الناس تقول ده الآية دي نزلت على أساس موقف، نعم، كان في وجود الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب إحنا دلوقتي يعني بعد ما مات دلوقتي إحنا نتأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم، نتأدب مع رسولنا صلى الله عليه وسلم كما ذكرت، نتأدب مع قوله، نتأدب مع فعله، نتأدب مع أمره، نتأدب مع نبيه، نتأدب مع حدوده، نتأدب معه في قبره. زاد روى البخاري، روى الإمام البخاري رحمه الله عن السائب ابن يزيد رضي الله عنه. السائب يقول أنا كنت في المسجد وبعدين ليه رأيت رجلا حصاني، يعني لماني بحصاء في المسجد النبوي، قال فنظرت فرأيت عمر بن الخطاب، عمر حصبه، خلي بالك حضرتك شفت عمر يعني يرميه حتى لا ينادى عليه بصوت مرتفع وفي المسجد النبوي. قال فنظرت فرأيت عمر بن الخطاب فأشار إليه فذهبت إليه، فقال عمر للسائب بن يزيد ائتني بهذين الرجلين، وأشار له عمر على رجلين. فذهب السائب بن يزيد وطلب من الرجلين أن يحضر لأمير المؤمنين رضي الله عنه، فسألهما عمر بن الخطاب وقال من أين أنتما؟ قال من الطائف. قال والله لو كنت من أهل المدينة لأوجعتكما، أترفع عن الصوت في حضرة أو في مسجد رسول الله؟ إلى هذا الحد ينكر عمر رضوان الله عليه أن يرفع أحد صوته في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في حضرته، لأن بقى الفقه أن يظن أحد أن رسول الله قد مات وأنه لا يسمعنا ولا يرد صلاتنا وسلامنا. لا، كما سأبين إن شاء الله تعالى في اللقاء المقبل بإذنه جل جلاله، لا يجوز، بل لا ينبغي لأحد أن يرفع الصوت أو أن يسيء الأدب أو أن يجهل في المسجد النبوي لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات. هذا لا يليق، هذا لا يليق بأحد يحب الله ويحب الصادق رسول الله. فالتأدب مع النبي في حياته واجب، والتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد مماته واجب في مسجده، بل ومع سنته، مع قوله، مع فعله، مع أمره، مع نهيه، مع حده. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا التأدب مع نبينا وحبيبنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. آمين آمين آمين. طيب فضلتك يعني إحنا دلوقتي هتلاقي في الأسرة في الأب والأم والأولاد و والجدود، يعني العيلة كبيرة جدا، والحب بيتفاوت من شخص لشخص وقربه أو بعده. طيب احنا المفروض نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، طب مقدار الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جميل. حب النبي صلى الله عليه وسلم دين، بل لا يصح لنا دين إلا بحب. ومحبة الحبيب صلى الله عليه وسلم تابعة لازمة لمحبة الله جل جلاله، تزيد وتنقص في القلب بزيادة ونقصان محبة الله في القلب. فكلما زادت في القلب محبة الله زادت في القلب محبة سيدنا رسول الله، وإذا نقصت في القلب محبة الله نقصت بالتالي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهي محبة تابعة لازمة لمحبة الله جل جلاله. لا يصح لنا دينا إلا إن أحببنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فبنقدر الحب زي ما تفضلت يكون ازاي؟ يكون أدوا إيه مطلعوا إيه. روى البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. الإيمان له حلاوة وله نور وله طعم، وهنفصل في هذا العديد إن شاء الله. الإيمان له حلاوة وله طعم وله نور. فالنبي أصلا يقول ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هل بالحرمة أن يكون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليه مما سواهما، من كل شيء، من نفسك، من ولدك، من والديك، من مالك، من جارك، من شهرتك، من منصبك، من دنياك. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. أحبك لله وتحبني لله. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يغلق في النار.